أو نظرة غير المطمئن، فإنه إذا كان على هذه الحال لن يتحقق منه انبساط إليهم ولا طمأنينة لهم. وإذا كان الأمر متعلقا بمن بيده ولاية على الناس كإمارة أو رئاسة أو نحو ذلك، ولم يعامل من تحت يده ومن يعملون عنده على ضوء هذه القاعدة المبينة في الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله، فإن النتيجة أن التعامل بينه وبين من يعملون معه سيفسد، تعامل بينه وبينهم سيفسد، لأنه ليس مطمئنا إليهم ومرتابا منهم وشاكا فيهم، ويدفعه ذلك إلى التجسس عليهم وتتبع عوراتهم، فتكون حاله وحالهم إلى فساد ولا تكون إلى صلاح. بل أيضا من يعملون عنده إذا عرفوا أن نظرته إليهم هذه النظرة يفسدون. وربما قال قائلهم: سواء أديت عملي على التمام أو أخللت به، فالنظرة عني عنده هي هي ما تغيرت، لا ينظر إلي إلا نظرة مرتاب شاك، فيفسد من عنده. ولهذا فإن معاوية رضي الله عنه وأرضاه يذكر أن الله سبحانه وتعالى نفعه بهذه الكلمة. ومعاوية كما نعلم ولي أمر المسلمين، نفعه الله تبارك وتعالى بهذه الكلمة نفعا عظيما. قال رضي الله عنه مقدما لذكره هذا الحديث: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما نفعني الله به، سمعت منه كلاما نفعني الله به. قال: سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إذا اتبعت الريبة في الناس أفسدتهم. الخطاب هنا لمن؟ لمعاوية. يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: إنك إذا اتبعت الريبة في الناس أفسدتهم. قال بعض العلماء: خص عليه الصلاة والسلام معاوية رضي الله عنه بهذا الأمر، أو كون النبي صلى الله عليه وسلم خص معاوية بهذا الأمر إشارة إلى أنه سيلي أمر المسلمين، إشارة إلى أنه سيلي أمر المسلمين، وأن من ولي أمر المسلمين فعليه ألا يتبع الريبة فيهم، عليه ألا يتبع الريبة فيهم. ولهذا جاء هذا الحديث في بعض طرقه عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم، إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم. يعني إذا كان الأمير لا ينظر إلى من تحته إلا نظرة المرتاب منهم الشاك فيهم، فإنه يفسدهم، بل أيضا يفسدون عليه فيتضرر ويتضررون. ولهذا نهى النبي صلوات الله وسلامه عليه عن ذلك وحذر منه. قال معاوية: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا نفعني الله به، وذكره. قال: إنك إذا اتبعت الريبة في الناس أفسدتهم. ثم يخبر عن نفسه رضي الله عنه يقول: فإني لا أتبع الريبة فيهم فأفسدهم، عملا منه بوصية النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه أن معاوية رضي الله عنه لما ولي الأمر وأصبح بيده الملك ساس الناس على ضوء سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وهديه القويم ومنهاجه المستقيم. ولهذا كان رضي الله عنه أرضاه أول ملوك المسلمين وخير ملوكهم رضي الله عنه أرضاه كان أول ملوك المسلمين وخير ملوكهم. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عديدة في بيان فضله والدعاء له رضي الله عنه أرضاه، مما يدل على مكانته العلية ومنزلته الرفيعة. وهو أيضا في الوقت نفسه كاتب وحي رب العالمين، كان يكتب الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خال المؤمنين لأن أخته زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وله من المناقب العظيمة والمآثر المباركة والجهود الجليلة في خدمة دين الله تبارك وتعالى ما يدل على مكانته العلية ومنزلته الرفيعة. ومع ذلك فإنه لم يسلم من أقوام في قديم الزمان وحديثه يطعنون فيه ويقعون في عرضه وقوعا لا يضره هو شيئا، وإنما يضر الطاعن فيه، لأن الطعن في واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علامة على خذلان الإنسان، علامة على خذلان الإنسان. ولا يتكلم أحد في أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلا وفي قلبه شيء من الغل والعياذ بالله. وقد قال الله سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم، يعني بعد الصحابة، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ولهذا لا يمكن أن يتكلم أحد في أحد من الصحابة بسوء إلا وفي قلبه شيء من الغل والعياذ بالله. ولهذا سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل يقع في معاوية رضي الله عنه، يقع في معاوية رضي الله عنه، فقال مؤصلا قاعدة عظيمة في هذا الباب، قال: لا يطعن أحد في أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا وفي قلبه داخلة سوء، إلا وفي قلبه داخلة سوء، مشيرا إلى ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فإذا وجد في القلب شيء من الغل، إذا أصيب القلب بهذا المرض، مرض الغل والعياذ بالله، يبدأ اللسان يتكلم. وإلا ما شأن الإنسان وشأن الصحابة، ما شأن الإنسان وشأن الصحابة؟ أمة أفضت إلى أعمالها وإلى ما قدمت. الإمام أحمد رحمه الله سئل عما جرى بين معاوية وعلي، قيل له: ماذا تقول في الذي جرى بين معاوية وعلي؟ قال رحمه الله تعالى: تلك أمة قد خلت، تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. هل الله سبحانه وتعالى يسألك يوم القيامة عن الذي جرى بين معاوية وبين علي؟ هل يسألك عن ذلك؟ هذه تلك أمة قد خلت، وتلك أعمالهم، ما لك ولهم. المصيب منهم له أجران، والمخطئ منهم له أجر واحد وذنبه مغفور. ولهذا حقيقة من الكلمات الجميلة العظيمة الرائعة عن أبي زرعة الرازي رحمه الله، وهو إمام جليل من أئمة السلف، لقي مرة الرجل فقال له ذلك الرجل: إنني أبغض معاوية. قال له ذلك الرجل: إنني أبغض معاوية. قال له: ولما، لماذا تبغضه؟ قال: لما جرى منه مع علي، لما جرى منه مع علي، يعني لهذا السبب أنا أبغضه. فماذا قال له أبو زرعة؟ اسمعوا، قال: ويحك، إن رب معاوية رحيم، وخصم معاوية كريم، علي بن أبي طالب، إن رب معاوية رحيم وخصم معاوية كريم، فإيش، هكذا قال له، فإيش لك أنت بينهما؟ إيش علاقتك بينهما أنت؟ لماذا تقحم نفسك؟ فإيش علاقتك أنت يعني في الأمر؟ صار بينهما خصومة، رب معاوية رحيم وخصم معاوية علي بن أبي طالب رضي الله عنه كريم، فإيش علاقتك أنت؟ ليس لك علاقة، لا تدخل في الأمر، ما لم يطلب منك أن تكون حكما، ما لك علاقة، اشتغل بنفسك. العجب أن بعض الناس هو في نفسه مقصر في طاعة الله وفي عبادة الله وفي القيام بأمر الله سبحانه وتعالى، ثم ينصب نفسه حكما بين هؤلاء الخيار. من طلب منك أن تكون حكما؟ إيش علاقتك؟ بل جاء أيضا عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه رأى رؤيا، والرؤيا من المبشرات، رأى رؤيا أن النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر رضي الله عنهم صلى الله وسلم عليه كانوا في مكان، فدخل علي، دخل عليهم علي ثم خرج. لما خرج قال قضي لي ورب الكعبة، قضي لي ورب الكعبة. ثم دخل معاوية وخرج وقال غفر لي ورب الكعبة. رؤيا رآها عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى. فعلي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه كلهم صحابة خيار، وعلي أفضل من معاوية بلا شك ولا ريب، وهو أحق بالخلافة وأحق بالولاية، وما جرى بينهما المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد وذنبه مغفور، وما هي علاقة إنسان يأتي في آخر التاريخ ثم يريد أن يدخل حكما بينهم؟ ثم لا يكتفي بالحكومة بينهم، لا، يتكلم في عرض معاوية ويطعن فيه وربما والعياذ بالله شتمه ونال من عرضه ووقع فيه. وهنا تأتي منة الله سبحانه وتعالى على مثل معاوية وغيره من أصحاب النبي، عندما يشتمه شاتم فإنه يثاب رضي الله عنه ويؤزر من شتمه. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لما سمعت أن بعض الناس يطعنون في بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قالت كلمة جميلة، قالت أولئك قوم، تعني الصحابة، قالت أولئك قوم انقطع عنهم العمل بالموت، انقطع عنهم العمل، فما أحب الله أن ينقطع عنهم الأجر، فما أحب الله أن ينقطع عنهم الأجر. لأن الذي يأتي فيما بعد ويطعن في معاوية أو يشتم معاوية أو غيره من الصحابة يعطيه من حسناته. يدل لذلك حديث المفلس، أتدرون من المفلس؟ قال ومن المفلس يا رسول الله؟ قال المفلس الذي يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطون. الذي يشتم معاوية أو غير معاوية من الصحابة أو غير من السلف الخيار هو في الحقيقة يعطيهم من حسناته، وإن فنيت حسناته أخذ من سيئات من شتمهم وطرحت عليه والعياذ بالله. ولهذا على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يحقق قول الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الشاهد أن معاوية رضي الله عنه لما صار الملك بيده ساس الناس سياسة مباركة، وكان خير ملوك المسلمين، وكان أول ملوك المسلمين، وعمل بوصية النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وها هو يخبر عن ذلك بقوله أنه ما نفعني الله بشيء مثل ما نفعني بهذه الكلمة أو انتفعت بهذه الكلمة. ثم يخبر أنه عمل بها رضي الله عنه، يقول فإني لا أتبع الريبة في الناس فأفسدهم، فكان يعمل على هذا الأساس. الشاهد من هذا الحديث للترجمة وهي الانبساط إلى الناس أن من أراد أن ينبسط إلى الناس فعليه أن يكون ليس متبعا الريبة فيهم، ولا يكون بانيا تعامله معهم على الريبة والشك، وإنما يبني التعامل معهم على الأصل وهو السلامة، يبني ذلك على الأصل وهو السلامة. فإذا كان بهذه الحال صلحت حاله وصلحت حال من معه، ولما يترتب على تعامله الفساد الذي يترتب على اتباع الريبة في الناس. نعم. قال رحمه الله، هذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله في سنده شيخ المصنف إسحاق بن العلاء، صدوق يهم كثيرا، وشيخ شيخه عمرو بن الحارث مقبول، لكن الحديث ثابت في سنن أبي داود من طريق أخرى بإسناد صحيح، أورده الإمام أبو داود رحمه الله في سننه، وأيضا ذكر بعده شاهدا له من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أرضاه، فالحديث ثابت بهذا السياق الذي أورده المصنف. نعم. قال رحمه الله، حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا حاتم عن معاوية بن أبي مزرد عن أبيه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمع أذناي هاتان وبصر عيناي هاتان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيديه جميعا بكفي الحسن أو الحسين رضي الله عنهما وقدميه على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ارقه. قال فرقي الغلام حتى وضع قدميه على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افتح فاك، ثم قبله، ثم قال اللهم أحبه فإني أحبه. معاوية رضي الله عنه عده بعض أهل العلم بابا وسترا، من هتكه هتك ما وراءه، من اجترأ على معاوية في الطعن والوقيعة فإنه سيجترئ على من وراءه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال أبو توبة الحلبي رحمه الله تعالى، قال إن معاوية سترا، إن معاوية ستر، من هتكه هتك ما وراءه. ولهذا يجب على المسلم أن يصون لسانه وأن يبتعد في أي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بل وفي أي من التابعين ومن اتبعهم بإحسان وأئمة المسلمين وعلماء الدين، يبتعد عن أن يكون في قلبه غلا تجاه أحد منهم، وإذا وجد الغل والعياذ بالله فسد اللسان وأصبح ينال من أعراضهم شتما وسبا ووقيعة إلى غير ذلك من المقالات الآثمة والكلمات الباطلة عياذا بالله من ذلك. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن لا يجعل في قلوبنا غلا لأحد من عباده المؤمنين، وأن يرزقنا سلامة اللسان، وأن ونسأله تبارك وتعالى أن يرضى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي هريرة، يقول سمع أذناي هاتان وبصر عيناي هاتان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيديه جميعا بكفي الحسن أو الحسين رضي الله عنهما وقدميه على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ارقه، إلى آخر الحديث. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى في باب الانبساط إلى الناس، ليبين أن الانبساط إلى الناس ينبغي أيضا أن يشمل الصغار والأطفال والصبيان، وأن يعطى كل منهم بحسب ما يناسبه ويليق بمقامه. فطريقة الانبساط إلى الكبير تناسبه، وطريقة الانبساط أيضا إلى الطفل الصغير أيضا بما يناسبه ويناسب سنه الصغير من مداعبة لطيفة وممازحة لطيفة، تجعل هذا الصغير ينشأ محبا ومنبسطا إلى الكبير ومنشرح الصدر له. ولهذا كان من هديه عليه الصلاة والسلام أن ينبسط إلى الصغار ويداعبهم، وعنه في ذلك عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة، وكان إذا مر عليهم سلم عليهم، إذا مر عليهم سلم عليهم. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن صبية فألقى علينا السلام، فكان يسلم عليهم ويداعبهم بكلمات لطيفة، مثل قوله لأبي عمير: يا أبا عمير ما فعل النغير. وعنه في ذلك من المداعبات والممازحة للصغار الشيء الكثير، وهذا كله داخل في هذه الترجمة الانبساط إلى الناس. وهنا أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام وقد أمسك بيديه الاثنتين، يدي الحسن والحسين، أمسكهما وقدم الحسن والحسين فوق قدمي النبي عليه الصلاة والسلام وهو ممسك له بهذه الطريقة، وقدم الحسن أو الحسين على قدمي الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ممسك بيديه، ثم قال له: ارقى، يعني اصعد ارقى. فبدأ الصغير يرقى، أي يضع قدميه على ساقي الرسول صلى الله عليه وسلم، ويصعد ويصعد وهو ممسك بيديه، ويصعد إلى أن وصلت قدماه إلى صدر النبي عليه الصلاة والسلام، إلى أن وصلت قدماه إلى صدر النبي عليه الصلاة والسلام وهو ممسك له، يقول: ارقى ارقى ارقى، يداعبه. فلما وصل إلى صدري قال: افتح فمك. فقبله صلوات الله وسلامه. هذه مداعبة وإدخال سرور على الصغير وتفريح لقلبه. ومر معنا لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ورآه يقبل الصبيان، قالت: أو تقبلون صبيانكم؟ مستغرب، غريب الأمر، أو تقبلون صبيانكم؟ أنا عندي 10 من الأولاد ما قبلت واحدا منهم قط. مستغربا الأمر، بعض الناس نشأ هكذا في شيء من عدم مراعاة الأطفال وعدم العطف عليهم وعدم التحنن عليهم والرحمة لهم وعدم الانبساط إليهم. وبينما كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام الانبساط إلى الصغار، ولهذا إذا انبسط إلى الصغير ودعب بعض المداعبات الخفيفة فإنه ينشأ محبا، بخلاف ما إذا كان الكبير يتعامل مع الصغير بجفوة ولا تظهر عليه رحمة للصغير، ينشأ الصغير منقبضا منه ومنكمشا منه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. من رحمة الصغير أن تنبسط إليه وأن تدخل السرور على قلبه وأن تداعبه مداعبة لطيفة تدخل أنسا وسرورا عليه. فالشاهد أن هذا نوع من الانبساط إلى الناس من فعله صلوات الله وسلامه عليه. قال ثم قال ارقى، ثم قال افتح فاك، ثم قبله، ثم قال: اللهم أحبه فإني أحبه، ثم قال: اللهم أحبه فإني أحبه. دعا الله له هذه الدعوة العظيمة، قال: اللهم إني أحبه. والله سبحانه وتعالى يحب الحسن والحسين رضي الله عنهما، وهما سيدا شباب أهل الجنة، كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ونحن نشهد الله سبحانه وتعالى على محبتنا للحسن والحسين ولفاطمة ولعلي ولجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته ومن غير آل بيته، ونعد محبتنا لهم قربة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن يحشرنا معهم يوم القيامة في جنات النعيم. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم أحبه، اللهم أحبه. دعا للحسن أو الحسين بهذه الدعوة، دعا الله أن يحبه، قال: فإني أحبه. والله عز وجل يحب الحسن والحسين، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب الحسن والحسين، ولا يبغض الحسن والحسين إلا منافق، لا يبغض الحسن والحسين وعلي وفاطمة إلا منافق. من الذي يعرف قدرهم ويبغضهم؟ من هو الذي يعرف قدرهم ويبغضهم؟ من الذي يعرف قدرهم ويكون في قلبه غل عليهم؟ نسأل الله عز وجل العافية والسلامة. فالشاهد أن الحسن والحسين وفاطمة وعلي وغير من آل البيت لهم مكانتهم العلية ومنزلتهم الرفيعة، ونحن عندما نعلن محبتنا لهم ونعلن معرفتنا بقدرهم نعلن ذلك تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وأيضا في الوقت نفسه حبنا لهم ومعرفتنا بقدرهم لا يجعلنا نعطيهم شيئا من خصائص الله، لا يجعلنا نعطيهم شيئا من خصائص الله أو نغلو فيهم والعياذ بالله، مثل ما يصنع بعض الناس يغلون فيهم غلوا فيعطونهم من خصائص الله، يدعون أنهم يعلمون الغيب وأنهم يعلمون ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وأن الواحد منهم لا يموت إلا بإذنه، إلى غير ذلك من خرافات وضلالات ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. والحق وسط بين ذلك، لا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط، وهو الدين الذي عليه أهل السنة والجماعة وأهل الحق والاستقامة المتمسكين بهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للحسن والحسين بهذه الدعوة المباركة الميمونة، قال: اللهم أحبه فإني أحبه. وهذا الحديث في إسناده أبو مزرد وهو والد معاوية مقبول وليس له متابع، لكن ورد الحديث بإسناد صحيح فيه ذكر الدعوة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بهذه الدعوة: اللهم أحبه فإني أحبه. وسيأتي عند المصنف رحمه الله بغير هذه القصة وإنما بقصة أخرى في الحديث رقم 1152، وفيه هذه الدعوة العظيمة التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم له حيث قال: اللهم أحبه فإني أحبه. نعم. قال رحمه الله: باب التبسم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس قال: سمعت جريرا رضي الله عنه يقول: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي. أكمل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل من هذا الباب رجل من خير ذي يمن على وجهه مسحة ملك. فدخل جرير. ثم عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب التبسم. والتبسم هو مبادئ الضحك وأوائله، وهو أن تبدو أسنان الإنسان، تبدو أسنان الإنسان ولا يكون منه ضحك، أي لا يكون منه صوت، وإنما تبدو كأسنانه، فهذا يقال له تبسم، وهو مبادئ الضحك. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يتبسم، بل قال عليه الصلاة والسلام: تبسمك في وجه أخيك صدقة. قال: تبسمك